هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة لصباح وأنا شفت جمال، وهذه الأغنية نقدمها بمناسبة احتفالنا بالذكرى المئوية لميلاد الزعيم جمال عبد الناصر، والتي كانت توافق 16 يناير من عام 1918. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية العديد من أصدقاء البرنامج، ومنهم الصديق عبد الله أرقورة. أنا شفت جمال صباح. أنا شفت جمال، أنا شفت جمال والنبي يما، أنا شفت جمال والدنيا حلوت قوي لما، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال والنبي يما، أنا شفت جمال والدنيا حلوت قوي لما، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال والنبي يما، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال والنبي يما، أنا شفت جمال والدنيا أحلى وقوي لما، أنا شفت جمال. وأنا في البلكونة البحرية ويا الأفراح مستنية، الموكب هل على شارعنا مع أجمل نسمة عصرية. وأنا في البلكونة البحرية ويا الأفراح مستنية، الموكب هل على شارعنا مع أجمل نسمة عصرية. وفي قلب الموكب واللمة أنا شفت جمال، والدنيا حلوت قوي لما، أنا شفت جمال، وفي قلب الموكب واللمة أنا شفت جمال، والدنيا حلوت قوي لما، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال والنبي يما، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال والنبي يما، أنا شفت جمال، والدنيا أحلى وقوي لما، أنا شفت جمال. الموكب فات قدام بابنا، على طول اتفتحت له قلوبنا، ده حبيبنا أبو السد العالي وقربنا مش بس حبيبنا. الموكب فات قدام بابنا، على طول اتفتحت له قلوبنا، ده حبيبنا أبو السد العالي وقربنا مش بس حبيبنا. ولا حد إلا ما شافه سما، أنا شفت جمال، والدنيا حلوت قوي لما، أنا شفت جمال، ولا حد إلا ما شافه سما، أنا شفت جمال، والدنيا حلوت قوي لما، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال والنبي يما، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال حواليه ألوفات والأرض زهور والسماء يتفاق، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال. شفت جمال زي ما حبيت وشاورت شاورت عليه وناديت. أنا شفت جمال أنا شفت جمال أنا شفت جمال حواليه قلوبات والأرض زار والسماء اتفى. أنا شفت جمال أنا شفت جمال وصغر وكبر صبيان وبنات مل والشباب والفلك ونال. أنا شفت جمال أنا شفت جمال وأنا شفت جمال زي ما حبيت وشاورت شاورت عليه وناديت. أنا شفت جمال أنا شفت جمال أنا شفت جمال أنا شفت جمال أنا شفت جمال أنا شفت جمال أنا شفت جمال والنبي يما أنا شفت جمال أنا شفت جمال. والأغنية التالية أيها الأصدقاء نحيي بها ذكرى الفنان كارم محمود، وكانت الذكرى في 15 يناير، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. الأعزاء عشاق ما يطلبه المستمعون، أنا منى بطاح والمهندس سامي الشيمي ساحر الهواء، لكم تحياتي. إهداء خاص جدا إلى السيناريست مجدي سالم والعملاق الجميل عملاق الدراما أستاذ إسماعيل عبد الفتاح، المخرج الدكتور محمد لطفي، مدام أميمة مهران، مدام إيمان عبد الحليم، مدام حنان عسكر، أستاذ عزاء إسماعيل. أرسل أجمل باقة ورد إلى أمي الحبيبة وإخواتي روضة وروان، وأخي الحبيب مصطفى وزوجته وبناته ليلي ومايا، وأخي الحبيب أحمد وزوجته وأسرتي وزوجتي وأولادي علي وأسيل محفوظ، وإلى أصحابي الأعزاء المحلوي أستاذ إبراهيم شوقي حجر، مدام إناس عبد الحافظ وأسرتها، مدام فوزية أبو علوان وأسرتها، رجب أبو محمد وأسرته، رضا سمير وألف سلام عليك، حاج حسن بغدادي والشيخ عبد الغني بصعيد مصر، أستاذ مدحت المدني، أستاذ رجب فهمي، أستاذ ماهر عبد الله زكي، أستاذ أحمد عبد المنعم شلبي، إنجي عنبر، أستاذ صادق صادق يوسف ربنا يطمنا عليك، دكتور جلال الدين الشاعر، مدام نغم الشاعر وتغريد الشاعر، إسماعيل الغطاني، مدام هلا الشربيني، مدام فادية الموجي، دكتور رفات النجيب صديق، دكتور أيمن شبكة، أستاذ محمد أبو خير، دكتور محمد الطواب، كابتن محمد سلطان، وكل أعضاء الجروب كاملين. وبرحب بالجدد وألف مبروك فوز النادي الأهلي بكأس السوبر، وأهديكم أغنية أمانة عليك لكارم محمود، تحياتي محمد علي محفوظ. أمانة عليك طول وهات العمر من الأول، أمانة عليك يا ليل طول وهات العمر من الأول، بحبك جديد وقلبي سعيد بحبك. Thank you. جهون العمر على المشتاق وساعة القرب ما تنشي يغني والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق ناجح وبنقول له دائما بالنجاح، وهي أغنية مجموعة الأطفال للنجاح. أجمل التاني قلبية من الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ إبراهيم أصأص من قصير البحر الأحمر، وزوجته الأستاذة سعاد سنوسي إلى الزهرات الأربع آية وندى ورحمة وحبيبة، بمناسبة نجاحهم ألف مبروك ومن نجاح إلى نجاح. أجمل التاني قلبية من الصديقة منار علي سالم إلى أبناء الأخوات نهى عبد الفتاح وتيم عبد الله وتمام عبد الله ومنى عبد الرحمن وسارة هشام، بمناسبة نجاحهم ألف ألف مبروك ومن نجاح إلى نجاح. من الصديقة رشا الدبيس إلى الابن الغالي أحمد سامي، بمناسبة نجاحه بتفوق ألف مبروك يا أحمد ومن نجاح إلى نجاح. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. السلام عليكم، تحياتي إلى الأستاذة منى بطاح والمهندس سامي الشيمي، وكل سنة وحضرتك طيب، وبقدم أجمل تحية لأصدقائي في جروب ما يطلبه المستمعون. النهاردة بحب أهدي الأغنية دي لأحفادي التلاتة عمر بهاء أولى ابتدائي وحفصة بهاء كي جي تو ويوسف يامن كي جي وان، بمناسبة نجاحهم الباهر بدرجات تقرب من النهائية. طبعا انتوا لسه صغيرين لكن نجاحكم أسعدني جدا، وبقول لكم ألف مبروك، والهدايا اللي وعدتكم بيها على راسي وحتنقوها بنفسكم إن شاء الله. بهدي الأغنية أيضا إلى زوجي مهندس محمد القاضي، وإلى ابني الغالي بهاء وزوجته دكتورة فاطمة، وإلى بنتي الغالية لمياء وزوجها مهندس يامن، وإلى إخواتي وأولادهم جميعا. وبتقدم بإهداء إلى أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون الطيبين، وحشتوني مع حفظ الألقاب هقول بعض الأسماء اللي هبقى فاكراها. بهدي الأستاذ عصام المحلاوي والأسرة، أستاذ إبراهيم شوقي حجر، أستاذ محمد علي محفوظ، دكتور أيمن شبكة، دكتور جلال الدين الشاعر وابنتيه نغم وتغريد، دكتور محمد الطواب، رجب أبو محمد، محمد صلاح أبو رفاعي، مدحت المدني، الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي، والأستاذ ماهر عبد الله زاكي بالسعودية، وإلى حبيباتي العزيزات إيناس عبد الحافظ وفوزية أبو علوان وهالة الشربيني وأم عبد الرحمن، وإلى جميع الأعضاء الجدد، وسامحوني لو نسيت حد، الإهداء لكل فرد في الجروب. وتحياتي لكم جميعا، دكتورة فاتن نجيب من ديروت أسيوط. كل الفضل راجع كله للأستاذ، الأستاذ بيأدي الواجب اللي عليه بكل أمانة. انت عملت الواجب وأكتر يا ما تعبت كتير ويانا. بكل صراحة تعبكم راحة يخلي خريف العمر ربيع. انت عملت الواجب وأكتر واجب أبوي للينابيع. واللي يذاكر لازم ينجح. واحنا نجحنا ايوه نجحنا وخدنا اكتر من ممتاز. كل حياتنا صح صح واحنا كمان بنحب الصح. يا ريتك بابا والاستاذ. يا ريتك بابا والاستاذ. يا ريتك بابا والاستاذ. يا ريتك بابا والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لمحمد فوزي واللي بيقول لكل صديق بيحتفل بعيد ميلادك ويا نور جديد. الأغنية مداة بأجمل التهاني من الصديقة وفاء الكاشف وإهداء إلى الأهل والأصدقاء وإلى الإبن الغالي عبير محسن نور الدين بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا عبير وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الوالد محسن نور الدين رئيس مجلس مركز شباب استاد دمياط وزوجها الأستاذ خالد زقزوق والأبناء عمر ونور والأخ عمرو نور الدين وزوجته والأبناء حلا وزين والأخت وفاء نور الدين وإلى أسرة البرنامج. وتهنئة خاصة من عزة محمد ومن كل الأهل والأصدقاء وأصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون إلى عبير محسن وكل سنة وانت طيبة. أجمل تهنئة قلبية إلى الصديقة هالة الشربيني بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة يا هالة. أجمل تهنئة قلبية من فاطمة أبو الدهب من دمياط وهي صديقة البرنامج الجديدة بتقول أنا صديقة البرنامج من أكثر من نصف قرن. أهلا بك صديقة دائمة للبرنامج. وبتقول أنا بهدي هذه الأغنية أو أي أغنية لعيد الميلاد علشان عيد ميلادي. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وبتقول أيضا أن ابني خالد درويش عيد ميلاده في نفس الشهر. كل سنة وهو طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. الإهداء من الزوج عاطف درويش والابن أحمد درويش وزوجته نيرة شطر والدكتورة يمنى زوجة الابن خالد. كل سنة وانتوا طيبين وإهداء من أسرة البرنامج إلى الأخت فاطمة أبو الدهب بمناسبة عيد ميلادها وابنها خالد بمناسبة عيد ميلاد. كل سنة وانتم طيبين. أجمل التهاني قلبية من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الصديقة الغالية فادية الموجي بمناسبة عيد ميلادها والذي وافق 20 يناير. كل سنة وانت طيبة يا أستاذة فادية وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. يا نور جديد محمد فوزي. يا نور جديد في يوم سعيد ده عيد ميلادك أحلى عيد. يا نور جديد في يوم سعيد ده عيد ميلادك أحلى عيد. اتولدت البدر قال يا حسنها أغيب أنا وهي تنور مطرحي والشمس مالت من الخجل في برجها قلت يا دنيا بنورها غني وافرحي. الطير صباح سبح بقدرة ربنا ومن الفرح غنى وقال يا سعدنا. الورد فتح عيد ميلادك عالحسن صبح عيد ميلادك. يا نور جديد في يوم سعيد عيد ميلادك أحلى عيد. بسحرك يا عيون فين سهام الحب جنبك يا جفون يا اللي بقوامك انت اخجلت الغصن لو تطلبي روحي فدا روحي خاضع للجمال وجاي ليه جيت لما قلبي ليك مال اطلب رضاك يا عين ميلاني واقطف بهاك يا عين ميلاني يا نور جديد في يوم سعيد سعيد ميلادك احلى عيد والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفهد بلان وتحت التفاحة وإليكم هذا التسجيل الصوتي. تحية رقيقة محملة بالفل والياسمين ببعتها الأستاذة منى بطاح والمهندس الصوت سامي الشيمي والجميع العاملين بإذاعة البرنامج العام، وبحب أسمع فهد بلان وبهديها إلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام وخاصة الأستاذة أميمة مهران والأستاذة جهان طلعت، كما أهديها إلى جميع أعضاء جروب ما يطلب المستمعون، وإهداء خاص إلى الأصدقاء ماهر عبدالله زاكي بالسعودية وفادي الموجي وكمان نعمة الله وصلاح البتنوني وطه مسعود رزق ومحمد علي محفوظ وإناس محمود عبد الحافظ والدكتور محمد الطواب والأستاذ محمد أبو الخير والأستاذ رجب أبو محمد والفنان عصام المحلاوي والأستاذ رجب فهمي وفوزية أبو علوان ودكتورة فاتي النجيب صديق وسمير عبد الحفيظ وعماد يوسف وإسماعيل الغطاني وصادق يوسف ورضا الأزور والأستاذ مدحت المدني ومجد عبد العاطي ومحمد صلاح أبو رفاعي ورجب فهمي وهالة الشربيني ومختار إبراهيم ورأفت العموري ودكتور أيمن شبكة وشاهي نازل الأليوبي وإبراهيم شوقي حجر والدكتور جلال الدين الشاعر وهدى أنديل ومختار إبراهيم ونغم وتغريد الشاعر والأستاذ محمد عبد الحي رشوان ووفاء الكاشف ومحمود البرعي ومحمود المنشاوي، مع خالص تحياتي صديق البرنامج الدائم أحمد عبد المنعم شلبي. سبع شهور على الفرجة وعامه وعلى جرح الهوى غيري وعامه لمين الحق يا اهل الله وعاد مين العدل مفقود من شرع الحباب يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي Ya boy, ya boy, ya boy, ya boy, ya boy, ya boy, ya boy, ya boy, ya boy, ya boy, ya boy, ya boy, ya boy, ya boy, ya boy, ya boy, ya boy, ya boy, ya boy, ya boy, ya boy, ya boy, ya boy, ya boy, ya لقعد سهلة وشهرين تحت التفاحة وما يشوف الراحة اللي يهمه كحيل العين ما يشوف الراحة يهوه ما يشوف الراحة تحت التفاحة لقعد سهلة وشهرين تحت التفاحة ما يشوف الراحة اللي يهواك حيل العين ما يشوف الراحة يا ويلي ما يشوف الراحة لحظه جارحني وحبه حبه ذابحني لحظ جارحني وحبه ذابحني لو بيصارحني يا هلا الله ما على الصراحة لو بيصارحني يا هلا الله ما على الصراحة يا ويلي ما على الصراحة تحت التفاحة نقعد سنة وشهرين تحت التفاحة ما يشوف الراحة اللي يهواك حيل العين ما يشوف الراحة يا ويلي ما يشوف الراحة رفعت جفونو عالقلب يمونو رفعت جفونو عالقلب يمونو دباح عيونه يا هلا الله عيونه دباح دباح عيونه يا هلا الله عيونه دباح اي والله عيونه دباح تحت التفاحة لقعد سنة وشهرين تحت التفاحة ما يشوف الراحة اللي هو جاحيل العين ما يشوف الراحة يا ويلي ما يشوف الراحة شفته عن نبعه فوقك يا ربعه شفته عن نبعه فوقك يا ربعه وبحور السبعة كرمان ولقطعها سباحة وبحور السبعة كرمان ولقطعها سباحة اي والله لقطعها سباحة تحت التفاحة والأغنية التالية أيها الأصدقاء لميادة الحناوي وأنا الحب اللي كان اللي كتب كلمات هذه الأغنية ولحنها هو بليغ حمدي. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من دكتورة نانسي وليد إلى الأصدقاء راني عواد وعطية موسى ومحمد فؤاد فريد وبيولا فؤاد وإبراهيم يونس وفوزية أحمد أبو العلا وعماد عبد التواب شكري ومحمد علي سليم وزيزي رجب مع أجمل الأمنيات لهم جميعا بالسعادة والصحة. أجمل تاني قلبية من الصديق جودة عبد الوهاب إلى كل الأهل والأصدقاء بأسوان وإلى الأصدقاء بغرب سهيل وإلى الحاج عبد العظيم عبد الله والحاج فتحي المليجي وإلى الحاج أم سهام وأيضا إلى الحاج أم محمد وأم شيماء وأيضا إلى مصطفى والحاج عاطف قطب وإلى بنات الأخوات ميرفت وسهيلة وبسنت وتامر وسعيد وعلي الدين وسيف الإسلام. ميادة الحناوي وأنا الحب لك زمان لما جيت زمان زمان زمان لما جيت بعد غيابك سنين وعلى قلبي ندين بعد غيابك سنين وعلى قلبي ندين زمان كان لينا بيه زمان والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد عبد الوهاب وأنا والعذاب هواك. كل الشكر والتقدير للأستاذ محمد أبو الخير، وهو كمان بيهني كل الأصدقاء الجدد لجروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، منهم أم أحمد وفاطمة أبو الدهب من دمياط، والأستاذة هدى عليوة، والسيد أبو الشمندي، والأستاذ عبدو سيد، وباقي الأصدقاء اللي انضموا لجروب ما يطلبوا المستمعون، وأنا أيضا برحب بيهم. أجمل تاني قلبية من الحاجة سمية غباشي، بتهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى الإبنة الغالية دكتورة أسماء كارم، والإبنة الغالية إسراء كارم، وإلى الزوج الحاج كارم محمود، وإلى الصديقة الغالية إناس عبد الحافظ، مع التمنيات لها بدوام الصحة والسعادة والشفاء التام بإذن الله، وإلى جميع الأهل والأصدقاء، وإلى جميع أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني قلبية من رأفة العموري إلى كل الأهل والأصدقاء وكل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون. أجمل التهاني قلبية أيضا من الصديقة فوزية أبو علوان إلى كل الأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا أجمل التهاني من الصديق دكتور حافظ شمس الدين، بيهدي أجمل التحيات وأرق الأمنيات إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا إلى كل العاملين بإذاعة البرنامج العام. أنا بشكرك جدا يا دكتور حافظ. تهنئة قلبية من الصديق يسر ياسين من الأسكندرية، بيقول أنا برحب بكل أصدقائي وبرحب بكل من سأل عني. أنا بشكرك جدا يا أستاذ يسري، وأهلا بك صديق دائم للبرنامج، وكل الشكر لكل الأصدقاء اللي سألوا عن الأستاذ يسري ياسين. أجمل التهاني قلبية من السيد أبو الشمندي إلى الزوجة وإلى الأبناء عبد الله ومحمود وأميرة وزينب، وبيقول في تهنئته: وإلى زهرة عمري زهرة السيد عبد الله، وإلى كل الأهل والأصدقاء بسوهاج. أجمل التهاني قلبية من مجدة أوراني إلى كل الأهل والأصدقاء، وأصدقاء جدد أيضا بيطلبوا سماع أغنية أنا والعذاب وهواك أو أي أغنية من أغنيات الموسيقار محمد عبد الوهاب، هم رشا عبد الرحمن ومروة زكي المرشدي وفاطمة الزهراء سعيد ومحمد أنور عطية وسمراء عوني. أيها الأصدقاء، أنا والعذاب وهواك. أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا، أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا، أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا، آخرتها إيه وياك، آخرتها إيه وياك، آخرتها إيه وياك، خلت أنا نسينا، خلت أنا نسينا، أنا والعذاب والهواك عايشين لبعضينا، أنا والعذاب والهواك عايشين لبعضينا، أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا، آخرتها إيه وياك، آخرتها إيه وياك، آخرتها إيه وياك، اللي انت ناسينا، اللي انت ناسينا، أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا، عهد الهوى صنت وعمري ما خنت ولا بعت أيام. عهد الهوى صنت وعمري ما خنت ولا بعت أيام. عهد الهوى صنت وعمري ما كنت ولا بعد أيام. في حبي خبيت وقلبي غنيت وعشقت أنغام. في حبي خبيت وقلبي غنيت وعشقت أنغام. في حبي خبيت وقلبي غنيت وعشقت أنغام. فقلت أغني وياك قاسي بعدت عني وفصلت قاسي. فقلت أغني وياك قاسي بعدت عني وفصلت قاسي. واحتر شباب معك والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا. واحتر شباب معك والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا. واحتر شباب معك والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا. اخرتها ايه وياك اخرتها ايه وياك وياك اخرتها ايه وياك. اللي انت ناسينا اللي انت ناسينا انا والعذاب والهواس عايشين لبعضينا. انا والعذاب والهواس عايشين أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء نحيي بها ذكرى رحيل الشاعر عبد الوهاب محمد واللي كتب كلمات هذه الأغنية. حب إيه لكوكب الشرق أم كلثوم. يا ما طول عمري رضيت منك أسير لما داب أملي وأنا بتمنى ودك. شكوى كنت بتشوفها في عينيا وانت في قربك نسيني زي بعدك. Thank you. مدى بأملك وانا بتمنى ودك كل شكوى كنت بتشوفها في عينيا وانت في قربك نسيني زي بعدك وانت في قربك نسيت مدى بأملك وأنا بتمنى ودك يا ما طول عمري رضيت منك عزيا لما دا بأملك بتمنى ودك كل شكوى بتشوفها في عيني وانت في قربك نسيني زي بعدك انت فين والحب ظلموا ليه دايما معاك انت فين والحب ظلموا ليه دايما معاك انت لو حبيت يومين كان هواك خلك مالك وإلى هنا وانتهى اللقاء أيها الأصدقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي ومني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.